قارئ الشيخ محمود البجرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير ترجعونها إن كنتم فاسقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق يقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما والله بما تعملون بصير له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار وهو عليم بذات الصدور آمنوا مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والله بما تعملون خبير ما يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم الأماني حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ذاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء فمهل الكافرين أمنهم رجاء. صدق الله العظيم. الفاتحة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل